بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع بدأنا القوادح التي ترد، بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر القوادح التي ترد على الوصف المدعى علية. فإذا كنت تدعي أن هذا الوصف علة، فخصمك أو المعترض إذا أبدى قادحا من هذه القوادح وأثبته، فإن هذا القادح يبطل علية الوصف التي تدعي أنت أنه علة. وكنا في باب القياس لابد أن نتعامل مع مستدل ومعترض، مستدل ومعترض. المستدل يذكر وصفا ويدعي أنه علة، والمعترض يبطل علية هذا الوصف بقادح من القوادح. نحن الآن في القادح السادس، وهو المسمى بالنقض. والسادس أن تكون العلة منتقضة، وهي أن توجد ولا حكم معها. وقلنا أن توجد العلة في محل ولا يوجد الحكم، وقلنا من حكم العلة أنها إذا وجدت، من حكم العلة أنها إذا وجدت لا بد وأن يوجد الحكم. إذا وجدت المحل العلة في عشرة محال لا بد أن يوجد الحكم في هذه المحال العشرة. فلو وجد الحكم مع الوصف في تسعة ولم يوجد في الصورة العاشرة، فهذه الصورة العاشرة أنا أسميها صورة النقض، الصورة التي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم. ومذهب الشافعية أن النقض قادح في العلة. طب ما هي إذا ذكرت أنت وصفا، أنت كمستدير ذكرت وصفا وأنا أريد أن أعترض عليه بالنقض، ماذا أصنع؟ أظهر صورة يوجد فيها الوصف ولا يوجد فيها الحكم، هذه الصورة تسمى بصورة النقد، وهذا النقد قادح على مذهب الشافعية. على مذهب الحنفية على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، يقولون إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، وهم يضبطونه بمانع ولهم تفاصيل في المانع، فهذا لا يدل على إيه؟ على بطلان العلة، وهذا لا يسمى نقضا وإنما يسمى تخصيصا للعلة، بمعنى أن تكون هذه العلة أمارة على الحكم في المحال التسعة وليست أمارة على الحكم في صورة النقض اللي هو المحل العاشر. احنا فرضنا المسألة أن الوصف له عشرة محال، التسعة الذي وجد الحكم فيه ووجدت العلة، العلة أمارة على الحكم في هذه التسعة، وهذا سورة النقض مخصوصة من هذا العموم، الحكم يعم بعموم علته، وكلما وجد الوصف في محل لابد أن يوجد الحكم إلا في هذا المحل، إلا في هذا المحل الذي تسميه أنت سورة النقض. فالحنفية يسمونه تخصيص العلل ولا يبطلون به العلة. فيقول مثلا الكيل علة في جميع المحال إلا في صورة العرض، ماشي؟ وقال أصحاب أبو حنيفة، وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقد لها. وجود العلة أي الوصف المدعى عليته في صورة من غير حكم، من غير وجود الحكم، يعني وجد الوصف في صورة ولم يوجد الحكم، هذا ليس بنقد للعلة ولا يدل على فساد العلة، بل هو تخصيص لها بأن نقول العلة دليل على الحكم في كل الصور إلا هذه الصورة. ويكون ذلك كالعام، أنت تقول العام إذا خصص يبقى حجة فيما بقي من في الأفراد، يبقى هذا الفرد خرج والعام لا يدل على حكمه، صح كده؟ الحكم على العام، الحكم على العام لا يدل على الحكم في صورة التخصيص، لكن يبقى العام حجة في باقي الأفراد. فكذلك يقول الحنفية العلة لا تبقى، العلة ليست دليلا على الحكم في صورة التخصيص، وإنما تكون دليلا على الحكم في باقي الصور. كده واضح. والدليل على فساد ذلك، والدليل على فساد قول الحنفية هو أنها علة مستنبطة. أنت قلت لي قبل ذلك كلام الشيخ لا يلاقي بعضه بعضا إلا إذا قدرنا. لو كان مذهب الحنفية بطلان أن العلة المنصوصة لا تبطل بالتخصيص، والعلة المستنبطة أيضا لا تبطل بالتخصيص، يبقى لا يحسن منك أن ترد عليهم بالعلة المستنبطة فقط. يبقى قول الشيخ لكي يلاقي بعضه بعضا لابد أن نخصص مذهب الحنفية، فنقول مذهب الحنفية أو العلة إذا كانت منصوصة، العلة إذا كانت منصوصة فوجدت في محل ولم يوجد معها الحكم فتخلف الحكم عن الوصف في هذه الصورة لا يقدح في علية العلة المنصوصة، لأنها ثبتت بالإيه؟ بالنص أو ثبتت بالإجماع. وإنما محل الخلاف أو محل الخلاف في العلة الإيه؟ المستنبطة. محل الخلاف في العلة المستنبطة. وأنا قلت لك ماذا يقول الحنفية؟ يقول للحنفية إذا كانت العلة منصوصة ووجدنا هذه الصورة أو هذا المحل وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم، الحنفي يقول أنا أقطع بأن هنا وجد مانع، العلة صحيحة لأنها منصوصة ومجمع عليها، والحكم تخلف في هذه الصورة لأجل وجود مانع، إن ظهر أظهرناه وإن لم يظهر قدرناه. إن ظهر سأقول لك لأجل هذا المانع، طب وإن خفي قدرناه، والعلة المنصوصة إيه؟ صحيحة. كأن الشيخ الشيرازي رحمه الله يوافقهم على هذا. إذا كانت العلة منصوصة فهي صحيحة لأجل النص، إذا كانت العلة مجمع عليها فهي صحيحة لأجل الإجماع، وتخلف الحكم عن الوصف في هذه الصورة لا يكون إلا لأجل مانع، والتخلف إذا كان لمانع لا يبطل علية الوصف. متضح هذا الكلام؟ طيب محل الخلاف بقى أن العلة إذا كانت مستنبطة، العلة إذا كانت مستنبطة في عندي احتمال أن تكون صحيحة واحتمال أن تكون فاسدة. يبقى هذه الصورة اللي هي صورة النقد وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، قد يكون ذلك لفساد العلة. يعني إذا لم تظهر مانع، إذا لم يظهر المانع لو ظهر المانع نقول تخلف الحكم لأجل المانع، طب وإذا لم يظهر المانع يبقى تخلف الحكم لأجل فساد العلة، لأجل فساد الوصف المدعى علية. الشيخ يقول والدليل على فساد ذلك هو أنه علة مستنبطة. يبقى لو رجعنا إلى كلام أبي حنيفة عشان يلاقي كلام الشيخ بعضه بعضا، وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة أي الوصف المدعى عليته في وجود علة إيه؟ مستنبطة، وجود علة مستنبطة في محل من غير حكم ليس بنقد لها. فيقول الشيخ إنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها. ما دليلك على ذلك؟ نقيس ذلك على العلة العقلية. كيف أفهم هذا؟ إذا ادعيت أنت أن هذا الوصف علة عقلية لهذا الحكم، فأنا قلت لك هذا الوصف الذي تدعي أنت عليته وهو من قبيل العلة العقلية عندك وجد في هذه الصورة ولم يوجد الحكم، ماذا تقول أنت؟ تقول هذا دليل على أن هذا الوصف ليس بعلة عقلية، العلة العقلية إذا وجدت في محل لابد أن يوجد الحكم. كما قلنا إذا وجد النظر الصحيح لابد وأن يوجد العلم، كده واضح؟ يبقى العلة العقلية لا يتخلف عنها حكمها، فإذا تخلف عنها حكمها في صورة فإننا نعلم أن هذا الوصف ليس بعلة عقلية، بل هو تعليلك بها به تعليل فاسد. يبقى الوصف الذي تدعي أنت أنه علة عقلية إذا وجدنا محلا يوجد فيه هذا الوصف ولا يوجد فيه الحكم، فهذا دليل على فساد التعليل بهذا الوصف، لأن العلة العقلية لا يتخلف حكمها عنها. وكذلك نقول العلة الشرعية لا يتخلف حكمها عنها، فإذا وجدنا محلا وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم فهذا دليل على فساد العلة. إلا إذا ظهر شيء يمكن أن يحال عليه هذا التخلف، فبأن أقول تخلف الحكم عن الوصف في هذه الصورة لوجود الإيه؟ لوجود المانع. طيب أنت الآن تريد أن تقف على شيء، ما هو مذهب الشافعية؟ قلت لك مذهب الشافعية على أكثر الشافعية يذهبون إلى ذلك، يقولون أن التخلف تخلف الحكم عن الوصف في صورة إذا كان لفقد شرط أو لوجود مانع فهذا لا يدل على فساد العلة. طب وإذا تخلف الحكم عن الوصف لا لمانع، لا لوجود مانع ولا لتخلف شرط، إنه يدل على فساد العلة. كده واضح؟ طيب قال والدليل على فساد ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجبت من غير حكم وجب وجدت من غير حكم وجب الحكم في فسادها. دليل العلة العقلية يا مولانا، الدليل الذي استدل به الشيخ تسميه ماذا؟ تسميه قياسا، هو قاس العلة الشرعية على العلة العقلية بجامع أن كل منهما يفسد بتخلف الحكم عن الوصف. يقول الوصف إذا تخلف عنه الحكم في صورة دل ذأ يا مولانا، الوصف المدعى كونه علة شرعية يفسد بتخلف الحكم عن الوصف في صورة، قياسا على الوصف المدعى عليته العقلية. كده واضح؟ طيب انتهينا من النقد. قال وأما وجود معنى العلة ولا حكم، وهذا الذي تسميه المتفقهة الكسر والنقض، والنقض من طريق المعنى، هو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها بما هو في معناها، ثم يوجد ذلك من غير حكم. طيب أرني كده الحشية، بس أنا أحتاج مثالين، عندي مثال واحد فلو هيجي مثال ثاني للسورتين اللي يكون جيد. نحتاج في شرح هذا الكلام إلى السورة. أولا هذا ما يسمى بنقد المعنى أو ما يسمى بالكسر. النقد من جهة المعنى، النقد من جهة المعنى جميل جدا، والكسر. أولا لفظ المعنى عندي قد يشتبه بغيره، المعنى قد يشتبه بغيره. أحيانا أنا أذكر المعنى وأقصد العلم، مش هذا يحسب؟ جمعنا بين الأصل والفرع لاجتماعهما في المعنى، أي اجتماعهما واشتراكهما في الإيه؟ في العلم. وأحيانا يذكر المعنى وتقصد به الحكمة، صح كده ولا لا؟ أقول المعنى في جعل الزنا موجبا للحد، المعنى مثلا، أو المعنى في جعل الجماع موجبا للكفارة انتهاك حرمة الشهر، والمعنى في جعل السفر علة في الترخص المشقة، فيطلق المعنى على الحكمة. يبقى المعنى أحيانا يطلق على العلة، وأحيانا يطلق على الحكمة، أحيانا يطلق على العلة وأحيانا يطلق على الحكمة. طيب النقد من جهة المعنى، هل المقصود به العلة ولا مقصود به الحكمة؟ ما رأيك في هذا؟ قال لي لا، ليس المقصود به، وهذا يعني من يعني معنى يعني جيد، يعني معنى دقيق أنا وقفت عليه الآن، يعني إيه هو؟ ليس المقصود بالمعنى هنا لا العلة ولا الحكمة، المقصود بالمعنى هنا المرادف. لشان أنت تقول الغضنفر في معنى الأسد، ما معنى الأسد؟ ما معنى الغضنفر؟ الأسد. فالمقصود بالمعنى هنا المرادف، المقصود بالمعنى هنا المرادف. طيب اشرح لي يا مولانا هذا الكلام. أنت تعلل بوصف، هذا الوصف هل هو مفرد أم مركب؟ هل هو مفرد؟ هل هو إيه؟ مفرد. أنا أقول لك هذا الوصف الذي ذكرته أنت يوجد شيء آخر في معناه، شيء آخر يرادفه يقابل، فاهم؟ في معناه هذا الشيء الذي هو في معنى الوصف الذي عللت به موجود في هذه الصورة وليس، والحكم ليس بموجود. هذا أنا الآن لا أنقض الوصف الذي ذكرته أنت، أنا أنقض الوصف الذي هو في معنى الوصف الذي ذكرته أنت. تخيل هذا، أنت عللت مثلا بالكيك، فأقول لك أنا الوزن في معنى الكيك، الوزن في معنى الكيف، يعني يرادفه يحل محله، كده واضح؟ الوزن في معنى الكيف، وقد وجد الوزن في هذه الصورة ولم يوجد الحكم، يبقى أنا لم أنقض المعنى الوصف الذي عللت به، أنا عللت، أنا نقضت شيئا هو في معنى الوصف الذي عللت به، فهذا يسمى نقد من جهة المعنى. أنا قديما كان يشتبه علي هذا الموضع جدا، لأني كنت المعنى كنت أذهب فيه إلى أن المقصود بالمعنى هو الحكمة، ثم بعد ذلك أجد الأمثلة لا تتفق مع هذا المعنى. يعني المقصود بالمعنى إيه؟ اللي هو المرادف أو ما يقوم مقام الشيء. أنت عللت بالكيل يا سيدي، فأنا أقول لك الوزن في معنى الكيل، وقد وجد الوزن في هذه الصورة ولم يوجد الحكم، يبقى أنا كده نقضت إيه؟ نقضت ما هو في معنى وصفك. طيب أنت قلت العلة إما تكون مفردة أو تكون مركبة، طب إذا كانت العلة مركبة، مركبة من أجزاء، ماذا أصنع أنا؟ أعمل إلى هذه الأجزاء، إلى جزء من هذه الأجزاء، وأقول لك آه أدعي أنا أن هذا الوصف غير مؤثر، فتضطر أنت إلى أن تبدله بشيء في معناه، فأقول لك الشيء الذي هو في معنى الوصف الأول وجد في هذه الصورة ولم يوجد قبل. طب أشرح كل ذا بالمثال هيتضح، بس لازم أقدم هذه المقدمة. علتك يا مولانا مركبة من إيه؟ من جزئين. مركبة من جزئين. أقول لك مثلا هذا الجزء غير مؤثر، فلا يصلح أن تعلل به، ولا يصلح أن يكون هذا الجزء له مدخل في التعليل، فتضطر أنت أن تبدله بإيه؟ بغير، فتأتي بغير، فيأتي هذا الغير مع الوضع مع الجزء الثاني. علتك مرتبة من هذين الجزئين. أقول لك هذا المعنى وجد في هذه الصورة ولم يوجد الحكم. ماشي. طيب. المثال اللي هو حاضر عندي الآن اللي هو على صورة الإيه؟ العلة المركبة. أسألك سؤال يا سيدي، هل صلاة الخوف يجب أداؤها؟ أنت قلت لا يجب أداؤها، وأنا قلت يجب أداؤها. صلاة الخوف يجب أداؤها، وأستدل على وجوب أدائها في الوقت صلاة الظهر. إذا كنا نصلي صلاة الخوف صلاة الظهر، يبقى لابد يجب أداؤها في الوقت إذا أمكن. يجب إيه؟ أداؤها في وقتها. صلاة الخوف يجب أداؤها في وقتها. طيب ما الدليل على ذلك؟ قلت الدليل على ذلك القياس. شوف بقى القياس إيه؟ صلاة الخوف كصلاة الظهر مثلا في حال الخوف يجب أن تؤدى في وقتها. ما الدليل على ذلك؟ قلت صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالصلاة في حال الأمن، كالصلاة في حال الأمن، أو تقول كصلاة الأمن. كده واضح؟ كصلاة الأمن أو كصلاة في حال الأمن. فين الفرق؟ هذا هو الفرق. وأين الأصل؟ صلاة الأمن هذا هو الإيه؟ الأصل. فصلاة الأمن صلاة الظهر ما نحن في حال الأمن يجب قضاؤها فيجب أداؤها. يجب قضاؤها إذا خرجت عن الوقت فيجب أداؤها. كده واضح؟ أنت تستدل بماذا على ماذا؟ تستدل بوجوب القضاء على وجوب، يبقى إحنا مختلفين في وجوب الأداء لكن مش مختلفين في وجوب القضاء. صلاة الخوف يجب قضاؤها باتفاق مني ومنك، لكن هل يجب أداؤها في الوقت؟ هذا محل خلاف. أنا أدعي أنه يجب أداؤها في الوقت وأقول لك هذه الصلاة صلاة وجب قضاؤها فيجب، فأستدل بوجوب القضاء على وجوب الأداء. فتقول ما دليلك على ذلك؟ أقول الصلاة في حال الإيه؟ الأمن وجب قضاؤها إذا فاتت في الوقت فيجب أداؤها في الوقت. واضح؟ المثال واضح؟ طيب هذه العلة مكونة من جزئين، صلاة يجب قضاؤها، هذه هي العلة صح؟ ما تستدل به؟ على كل هذا النوع من القياس ممكن تجعله من قبل قياس الدلالة. صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، هذه العلة مركبة من جزئين، ساعدوني أين الجزء الأول؟ هذه هي العلة. أين الجزء الأول؟ كونها صلاة. ثاني حاجة وجوب الإيه؟ يجب قضاؤها، يجب قضاؤها، ده جزء إيه؟ جزء ثاني. ده نسميه كسر صح، نسميه كسر ونقض من جهة المعنى، كسر ونقض من جهة المعنى. طيب ماذا أقنع على أكثر هذه العلة؟ فأخذ الجزء الأول فأقول لك جزء علتك كونها صلاة، وهذا الوصف غير مؤثر. بدليل إيه؟ بدليل أن الحج ليس بصلاة، ويجب قضاؤه لوجوب، ويجب أداؤه لوجوب قضائه. أنا أستطيع أن أقول الحج وجب قضاؤه فيجب أداؤه. لا لا، وجب قضاؤه، وجب قضاؤه فيجب أداؤه. رفيق حسن، من أفسد حجه بالجماع، من أفسد حجه بالجماع، أنت تقول ماذا، ماذا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه قضاء حجه، يجب عليه قضاء حجه. يبقى الحج فريضة يجب قضاؤها فيجب إيه؟ فيجب أداؤها. إذا فسد الحج بالجماع وجب قضاؤه، وما دام الحج يجب قضاؤه فيجب، يبقى قولك صلاة لا أثر له في الحكم، لأن الحج ليس بصلاة ويجب قضاؤه ويجب أداؤه لوجوب قضائه. ما هذا هو الايه؟ هذا المؤثر، وهذا هو الأثر. ماشي؟ هذا هو المستدل به، وهذا هو المستدل عليه. فأستطيع أنا أن أقول الحج يجب أداؤه لوجوب قضائه، فذكرك للصلاة وجعلها جزءا من جزءا في العلة عديم التأثير. اثبت لي مولانا أنه عديم التأثير. قلت الحج يجب قضاء أداؤه لوجوب قضائه وليس بصلاة، فوصفك ليس بمؤثر. ماذا تصنع؟ تبدله بما في معناه، ومن هنا قلنا يأتي النقد من جهة المعنى. فتقول أنا أحدث وصف الصلاة وآتي بشيء في معنى الصلاة، فأقول صلاة الخوف هذا عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. كده متخيل؟ مش العبادة بمعنى الصلاة. فأنا حذفت الصلاة وأتيت بشيء في معناها، تمام؟ عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن. فالصلاة في حال، كالصلاة في حال الأمن. متصور هذا؟ فأقول لك هذا المعنى الذي عللت به، هذا المعنى الذي عللت به وهو عبادة يجب قضاؤها موجود في صوم الحائض. موجود في إيه؟ في صوم الحائض. صوم الحائض وجد الوصف ولم يوجد، ولم يوجد الحكم. مش صوم الحائض يجب قضاؤه؟ وما وجب أداؤه. وجد وجود القضاء ولم يوجد وجود الأداء. يبقى أنا نقضت ماذا؟ نقضت هذا الوصف الذي هو في معنى هذا الوصف. هذا يسمى نقض من جهة المعنى. أنا لم أقل صلاة يجب قضاؤها، لم أقل هذا المعنى، لكن نقض ما هو في معناه وهو قولك عبادة يجب قضاؤها، فهذا يسمى نقض من جهة المعنى. طيب أرجع تاني وأؤكد على هذا المعنى. لماذا هو نقض من جهة المعنى؟ أنا أتيت بصورة، لم أقل وجد فيها وصفك فلم يوجد الحكم، وإنما قلت وجد وصف هو في معنى وصفك فلم يوجد الحكم. أنت عللت بإيه؟ صلاة يجب قضاؤها، وأنا حملتك على أن تبدل هذا الوصف بوصف في معناه. قلت لك هذا وصف الصلاة غير مؤثر، وصف الصلاة غير مؤثر. فلكي تصحح علتك اضطررت الى ان تبدل لفظ الصلاة بشيء في معناها، فكنت عبادة يجب قضاؤها، قلت لك صوم النقد صوم الحائط عبادة وجد فيها الوصف وهو وجوب القضاء، ولم يوجد فيها الحكم الذي هو وجوب الأداء. كده واضح؟ فما الذي صنعته أنا؟ كسرت العلة، العلة مكونة من قسمين، كسرت العلة، العلة فيها حلقتان، أنا كسرت هذه العلة وقلت لك هذا الجزء احذفه من علتك فإنه غير مؤثر، فاضطررت أنت إلى أن تحذفه وتبدله بإيه؟ بما يغالفه، فأتيت بهذا الوصف فنقضت على هذا الوصف، يبقى هذا النقع هذا القادح مكون من كسر للعلة، كسر لجزء من العلة بسبب عدم تأثيره، ثم بعد ذلك نقد للوصف من جهة المعنى، أو نقد لمراد في العلة، أو نقد لشيء هو في معنى الوصف الذي ذكرته. فهذا النقد مكون من إيه؟ من شيئين. هذا الكلام كده متخيل؟ طب حاول بقى نقرأ كلام الشيخ في ضوء هذا. أما وجود معنى العلة ولا حكم، اشرح هذا الكلام، قال لي وجود شيء هو في معنى العلة كالمرادف لهذه العلة، وجود هذا المعنى ما هو في معنى العلة أو ما هو مرادف للعلة ماشي، أو ما هو في معنى العلة في صورة ولا حكم ولا يوجد الايه الحكم، يبقى تخلف الحكم في صورة عن شيء هو في معنى الوصف الذي عللت به كده واضح، وهو الذي تسميه المتفقهة الكثرة. لماذا سميناه الكثرة؟ لأن العلة كانت مكونة من جزئين متلاحمين، فأنا جئت إلى أحد الجزئين فكسرت هذه العلة وأخرجت أحد الجزئين عن أن يكون إيه؟ علة. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تأثيره. أقول لك الحج ليس بصلاة ويجب قضاؤه فيجب أداؤه، أو يجب أداؤه لوجوب قضائه. طيب نقرأ كلام الشيخ تاني، المتفقهة تسميه كسرا لأنك كسرت أحد جزئي العلة وحذفته من أن يكون له مدخل في التعليل، وادعيت عدم تأثيره، أو وتسميه والنقد من جهة المعنى، وتسميه متفقهة أيضا نقد من جهة المعنى، حيث طب لماذا نسميه نقد من جهة المعنى؟ حيث وجد ما هو في معنى وصفك وجد في صورة ولم يوجد، فهذا نقد من جهة المعنى. طيب الشيخ الآن يشرح الطريقة العملية لفهم هذا الناقد، فقال وهو أن تبدل العلة إذا كانت العلة مفردة، إذا كانت العلة كأن تعلل بالكيل فأقول الوزن في معنى الكيل، الوزن في معنى وقد وجد في هذه الصورة ولم يوجد الحكم. أنا كده أتيت بمثال على الفكرة، أنا كنت أبحث عن مثال، هذا مثال افتراضي يعني. كده واضح؟ أن تعلل بالكيل فأقول لك الوزن في معنى الكيل وقد وجد في هذه الصورة ولم يوجد الحكم. أن تبدل العلة أي الوصف المدعى عليته أو بعض أوصافها، أن تبدل العلة الوصف المدعى عليته إذا كانت العلة مفردة، أو بعض أوصافها إذا كانت العلة مرتبة، تبدل هذا البعض بماذا؟ بما هو في معناه. أن تبدل العلة بما هو في معناها، أو أن تبدل بعض العلة بما هو في معناها، الوزن في معنى الكيل والعبادة في معنى الصلاة. ثم يوجد ذلك، ذلك يتعود على إيه؟ ما هو في معنى العلة أو ما هو في معنى جزئها، ما هو في معنى العلة أو ما هو في معنى جزئها، يوجد في صورة من غير حكم، يوجد في صورة ولا يوجد حكم العلة في هذه الصورة. كده واضح؟ مش قلت لك أنت عللت بالكيل والوزن في معنى الكيل وقد وجد الوزن في هذه الصورة ولم يوجد الحكم. أنت عللت فقلت صلاة يجب قضاؤها وهي في معنى قولها عبادة يجب قضاؤها، وما هو في معنى العلة وجد في صوم الحائض ولم يوجد الحكم. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فهذا ينظر فيه، يعني لا نستطيع أن نقول هو قادح بإطلاق أو ليس بقادح بإطلاق، بل الأمر يحتاج إلى تفصيل. عقولكم تدركه ولا لا تدركه؟ إن شاء الله تدركه، اجتهدوا معنا. فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا أسقطه فإما ألا يبقى شيء فيسقط الدليل، أو يبقى شيء فينتقض فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض، وقد بيناه. طيب، الذي ذكرته هذا جزء من الموضوع، تمام؟ خليني أذكر عدة أمثلة، أرجع للأمثلة أنا قلتها. إذا عللت الربوية بالإيه؟ بالكيل أصلا، بالكيل، فأنا قلت لك الوزن في معنى الكيل، وهذا الوزن وجد في صورة ولم يوجد الحكم، أكون قد نقضت هذا الإيه؟ نقضت هذا المعنى. طيب، وبالتالي خليني أشرح كلام الشيخ. العلة إذا كانت مفردة لا إشكال فيها، الكلام الشيخ هنا ممكن أتعامل معه على أن العلة مؤيد مركبة. قبل أن أمسح هذا المثال اللي نهفت بشكل ثاني، صلاة الخوف لصلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فقلت جزء هذه العلة غير إيه وأكثر، لأن الحج يجب قضاؤه فيجب أداؤه. فاحذف وصف الصلاة، احذف وصف الصلاة. أنت كمستدل بين أحد أمرين: الأمر الأول أن تبدل لفظ الصلاة أو تبدل هذا الجزء بما هو في معناه، فقلت عبادة يجب قضاؤها، فقمت أنا بنقض هذا المعنى عندما قلت لك الصوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب، وجد الوصف ولم يوجد الحكم في صورة النقض التي هي صوم الإيه؟ الحائض. طيب، كده متصورة؟ طيب، المثال الثاني محتاج نكتبه فقط مع وجود المثال الأول. صلاة الخوف، صلاة الخوف، لا أقول صلاة يجب قضاؤها، بل أقول صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها. دليله صلاة الأمن، كصلاة الأمن صلاة الخوف. انظر، هذا هو المثال الثاني الذي أطبق عليه كلام الشيخ. صلاة الخوف يجب قضاؤها، ويبقى عند العلة مكونة من إيه؟ من وصف واحد وهو وجوب القضاء. هذه هي العلة. وهذا هو الحكم. يجب قضاؤها فيجب أداؤها. سأقول لك هذا الوصف عديم التأثير. هذا الوصف عديم التأثير لأن الحج يجب قضاؤه، لا معذرة، يجب قضاؤها فيجب أداؤها. أقول هذا الوصف عديم التأثير. لماذا؟ لأن صلاة الحائض، صوم الحائض، صوم الحائض يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه، ولا يجب أداؤه. متصور؟ يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه. طيب اذكر مرة ثانية، أنت تقول صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فأقول لك ولما قلت أنه يجب أداؤه لوجوب، أو أقول لك التعليل بوجوب القضاء هذا وصف غير مؤثر بدليل صوم الحائض وجب قضاؤه ولم يجب، ولم إيه؟ يجب أداؤه، فتضطر أنت إلى حذف هذا الوصف. طب إذا حذفت هذا الوصف هل يبقى شيء من العلة؟ لا يبقى شيء من العلة، فتفسد العلة. أو تضطر كده، واضح؟ تضطر إلى إسقاط الوصف، إسقاط هذا الوصف فتسقط العلة فتبطل العلة. هذه هي الصورة الأولى. طب الصورة الأولى أن تقول صلاة يجب، في هذه الصورة الثانية صلاة يجب قضاؤها، فأقول لك خصوص الصلاة غير إيه؟ غير مؤثر لأجل الحج، فتبدله بالعبادة، فأقول لك وهذا منقوض بصوم إيه؟ الحائض. أنا عندي مثالين، عندي مثالين، كلام الشيخ بيشرح بالمثالين. هذا المثال، هذا هو الأول، يعني عليكم السلام. هذا مهم جدا، هذا ما يفهم به صدر كلام الشيخ، وهذا ما يفهم به آخر كلامه، الأول والإيه والثاني. الأول إذا كان على المفترة، الأول إذا أنا الآن أبطل هذا الوصف، فإذا سقط سقطت العلة، وهنا أبدل جزء من الوصف، إذا أسقطته أمكنك أن تبدله إيه؟ بغيره، فإذا أبدلته بغيره نقضته عليك بصوم الحائض. ماشي؟ طب اقرأ بقى، أنا أريدك الآن أن تقرأ كلام الشيخ في ضوء الأمثلة، وهو أن تبدل العلة. ماشي؟ قال الشيخ فهذا ينظر فيه، فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم، أنت شفت صلاة الخوف يجب قضاؤها؟ أنا أقول لك وجوب القضاء وصف غير مؤثر بدليل إيه؟ بدليل صوم الحائض، يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه. إذا قولك يجب قضاؤها وصف غير مؤثر، فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا أسقط فإما ألا يبقى شيء فيسقط الدليل. دوما أنت في أول الأمر قلت صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فقلت لك خصوص وصف الصلاة غير إيه؟ مؤثر، فقلت إذا أبدلت، فقلت صلاة الخوف يجب قضاؤها، حذفت هذا الجزء ولم تبدله بغيره، فأقول لك وجوب القضاء منتقض بإيه؟ فيجب عليك أن تسقط هذا، فإذا أسقطت هذا لا يبقى شيء من العلة. يبقى أنت أولا أنا اضطررت، أنا حملتك على أن تسقط لفظ الصلاة بدليل الإيه؟ الحج، فأنت أسقطت هذا الوصف، أنت مخير بين أمرين: أن تسقط الصلاة وتبقي على ما بقي، أو أن تسقط الصلاة وتبدلها بغيرها. طيب، فإذا أسقطت لفظ الصلاة وأبقيت على ما بقي، فقلت صلاة الخوف يجب قضاؤها، فقلت لك صوم الحائض يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه، فيجب عليك أن تسقط هذا الجزء أيضا. فإذا أسقطت هذا الجزء لا يبقى شيء من العلة، فتصف علتك. إذا كانت علتك مركبة من نصفين، أنا حملتك أولا على أن تحذف الصلاة، حذفتها ولم تبدلها بغيرها، فلم يبق لك إلا يجب قضاؤها، فقلت لك هذا المعنى ينتقد عليك بصوم الحائض، فيجب عليك أن تسقطه، فإذا أسقطته لم يبق شيء من العلة. سؤال بقى: أنا الصلاة أنا أسقطتها بماذا؟ أثبت عدم تأثيرها بماذا؟ بالحج. خصوص الصلاة أنا قلت هي عدم مؤثرة بدليل الحج، الحج يجب قضاؤه لوجوب أدائه، معذرة، يجب أدائه لوجوب قضائه، يجب قضاؤه فيجب أدائه. يبقى هذه الصلاة أنا حذفتها بالحج، حملتك على حذفها بدليل الحج، فلما قلت أحذفها ولا أبدلها بغيرها، صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فإنه يجب قضاؤها فيجب أداؤها. قلت لك هذا الوصف موجود في صوم الحائض ولم يوجد الحكم، يجب قضاؤه ولا يجب، فيجب عليك أن تسقطه أيضا، فيجب عليك أن إيه؟ أن تسقطه أيضا. فإذا أسقطته لم يبقى إيه؟ لم يبقى شيء. افهم بقى كلام الشيخ في ضوء هذا المثال: فإن كان الوصف الذي أبدله، ما هي علتها في الأول؟ صلاة يجب قضاؤها، فأبدلت، فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم، فقولك صلاة يجب قضاؤها، فقلت لك وصف الصلاة غير مؤثر بدليل الحج، فإنه يجب قضاؤه فيجب أداؤه، دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب، وأنا قبل قليل يعني نستنى على هذه المسألة صلاة الخوف في الأمر الأول، نعم، دلوقتي تماشر الثاني تفعلت الأمر لا لا يختلط. طب أنا أحتاج إلى أي مثالين يعني ينطبق على هذا؟ هو مثال واحد، مثال واحد، بس أنت تتعامل معه تعاملين. أنت قلت صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فأنا قلت لك الصلاة غير مؤثرة بدليل الحج. أنت بين أمرين، أنت بين أن تحذف هذا الوصف لعدم تأثيره ولا تبدله بغيره، فإذا فعلت ذلك ماذا تقول؟ صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فأقول لك ويجب قضاؤها هذا منقوض بصوم الحائض، فيجب عليك أن تحذفه، فيجب عليك أن تحذفه، فإذا حذفته لم يبقى شيء، فتفسد العلة. هذا هو التصرف الأول. فما هو التصرف الثاني؟ أن تحذف الصلاة وتبدله بغيره، فتقول عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فأنقضها عليك بصوم الإيه؟ وأقول صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها. كده واضح؟ طب اقرأ بقى تاني، معلش طبعا هذه المعلومة سخيفة شوية. اقرأ بقى كده واحدة واحدة. فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا أسقط فإما أن لا يبقى شيء فيسقط الدليل، أو يبقى شيء فإيه؟ فينتقض، فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقص. طيب انت كده ممكن تقسم الابداع الى نوعين او الاسقاط الى نوعين. انا احملك انا اثبت ان هذا الوصف غير مؤثر فيلزمك ان تسقطه. هذا الاسقاط ينقسم الى قسمين: اسقاط بدون ابدال كما في هذه الصوره او اسقاط مع ابدال. اسقاط من غير ابدال واسقاط مع ابدال. نقرا بس الاول كده. يقول الشيخ انا الان اثبت ان هذا الوصف غير مؤثر بدليل الحج يلزمك اسقاطه. اسقاط بدون ابدال ولا مع الابدال؟ اذا كان اسقاط بدون ابدال فقولك صلاه يجب قضاؤها، فانا اقول لك وهذا الثاني ايضا غير مؤثر بدليل صوم. فاذا اسقطنا هذا لم يبقى ايه؟ لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. طب وان حذفت وابدلت، حذفت الصلاه وابدلتها بوصف العباده فقلت عبادة يجب قضاؤها، أنقضها عليك بصوم الحائض. فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا أسقط فإما أن لا يبقى شيء فيسقط الدليل. طبق دي على على على هي مولانا، لأن الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم اللي هو ده، اللي هو قولك يجب قضاؤها، هذا وصف أنت أبدلته. طب ما هو الشيء الذي المبدل منه يعني الصلاة؟ يبقى يجب قضاؤها أنت أبدلتها، ماشي؟ طب ما هو المبدل منه؟ الصلاة، أنت حذفت الصلاة وقلت يجب إيه؟ قضاؤها. طيب فإن الوصف الذي أبدله اللي هو لوت أبدله من أي شيء؟ من قوله صلاة. فإن الوصف الذي أبدله إذا ظهر غير مؤثر في الحكم بدليل صوم الحائض، كده واضح؟ بدليل صوم الحائض إذا ظهر غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا يوجد ولا يوجد الحكم. إذا وجد ولم يوجد الحكم إذا هو غير مؤثر فوجب إسقاطه. وإذا أسقط فإما أن لا يبقى شيء، إذا حذفنا هذه لا يبقى شيء، فواضح كده؟ وذلك في حالة الإسقاط من غير إبدال، أو يبقى شيء فينتقض، وهذا إذا أسقطنا وأبدلنا. أسقطنا صلاة يجب قضاؤها فقلنا عبادة يجب قضاؤها، فأنقض عليك هذا المعنى بصوم الحائض، فيكون الفساد راجعا إلى عدم تأثير الصلاة ونقض ما بقي. لعدم وجود صلاة يجب قضاؤها أن تكون وصف الصلاة غير مؤثر ويجب قضاؤها منقوضة بصوم الحائض، فرجع هذا إلى أنك تعمل إلى أحد الجزئين فتثبت أنه عديم التأثير، وما يبقى سواء مع الإبدال أو بدون الإبدال تثبت أنت أنه منقوض بصوم الحج. أثبتنا عدم تأثير الصلاة بالحج، وأثبتنا أن ما بقي بعد الإسقاط سواء بدون إبدال أو مع الإبدال أن هذا الباقي مع الإبدال وبدون الإبدال منقوض بصوم الحائض. كده أظن كلام الشيخ أوضح لنا. بس أظن كده مفهوم. ممكن أقرأ مرة ثانية ولا لا يحتاج؟ يعني ممكن أقرأه كلام الشيخ بسرعة وشير بس فقط، ماشي؟ يبقى أنا عندي الأصل اللي هو الصلاة، ماشي؟ نسميها المبدل منه، ماشي؟ وهذا هو المبدل، المبدل قد يكون بدون إسقاط، المبدل قد يكون المسقط الإسقاط قد يكون معه بدون إبدال، وقد يكون معه الإبدال. يبقى فإن كان الوصف الذي أبدله، فإن كان الوصف الذي أبدله، أبدله من ماذا؟ أبدله من الصلاة. فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم بدليل صومي، بدليل صومي الحائض، وجد إسقاطه لأنه في صوم الحائض وجد الوصف ولم يوجد، وجب إسقاطه. وإذا أسقط فإما أن لا يبقى شيء كما لو أسقطنا هذا، أو يبقى شيء فينتقض. إذا لم يبقى شيء، نحن أسقطنا هذا بصوم الحائض ونقضنا هذا بصوم الحائض، فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير في الصلاة ونقض ما بقي بدون إبدال أو مع الإبدال، وقد بيناه. خلاص الحمد لله. طيب، وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة. هذا يحتاج إلى مثال. بس أنت في الصورة لابد أن تعرف أن هذا هو المثال الأصلي، وهذا إبدال بدون إسقاط، وهذا وهذا إسقاط بدون إبدال، وهذا إسقاط مع الإبدال. لو كتبنا هذا جميل. بس نكتب هذا، نكتب يعني ماشي. هذا هو المثال، المثال الأصلي أو المثال الأول، تمام كده؟ الأصلي، الأصلي تمام كده؟ وهذه الصورة إسقاط مع إبدال، مع بدون إيه؟ بدون إبدال. الأول إسقاط مع إبدال، إسقاط بدون إبدال، إبدال. وهذا إسقاط مع إبدال، إسقاط مع إبدال. إذا صورتم هذا نمسحه، نمسحه من على الصفورة، لكن لا نريد أن يمسح من ذاكرتكم. ماشي. هذا الذي شرحته كله السيوطي ذكره نظما، كل هذا الذي شرحته السيوطي جمعه في بيتين نظما. ماشي. طيب، على كل لو قلت لك مثلا، يا رب تذكر هذا المثال اللي هو مسألة الخلف، اللي هي مسألة في جامعة الجامعة، مسألة الخلف. تمام. هل يصح عقد الأمان من الحر المؤمن المسلم المؤمن المسلم الحر إذا أمن الكافر أمن؟ يبقى ينعقد أمان المسلم الحر، ينعقد أمان المسلم الحر. طب انعقاد أمان المسلم الحر معلل بماذا؟ قال لي معلل بإسلامه. معلل بإيه؟ بإسلامه، بإسلامه. وينضب قيد آخر، وإيه؟ وحريته. هذا على مذهب أبي حنيفة. شو نبدأ هذا من درس جديد كي يكون على؟ طيب، ماشي ماشي. أتوقف وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.